الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة حتى الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء

منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الفاتحة